أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نحن ما زلنا في كتاب مغني اللبيد نتكلم عن الهمزة، وهي الهمزة وهي أولى الحروف العربية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلمات التي تبدأ بالهمزة من الهمزة المفردة إلى ما بعدها حتى وصلنا إلى قال المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا من الحروف المبدوءة بالهمزة له ثمانية معان. هذا الحرف حرف الخفض يستعمل في ثمانية معان. أحدها انتهاء الغاية الزمانية. أحد هذه المعاني انتهاء الغاية الزمانية، مثل قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل يعني ينتهي الصوم عند ماذا؟ عند الليل، فهو يدل على نهاية الغاية، ولكن الغاية هنا غاية زمانية ليست مكانية، وقد يكون للغاية المكانية مثل قول الله تعالى طيب الحمد لله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإلى المسجد الأقصى هنا إلى قصد بها ماذا؟ قصد بها نهاية الغاية، والغاية هنا مكانية. الغاية بمعنى المسافة؟ الغاية هي نهاية المقصد. طيب مشيت إلى المسجد فهذا مقصدك وقد وصلت إليه، هذا آخر ما وصلت إليه. وإذا دلت قرينة الانتهاء بمعنى الوصول؟ نعم، الانتهاء بمعنى بمعنى الوصول إلى مقصودك. وإذا دلت قرينة على دخول ما بعدها نحو قرأت القرآن من أوله إلى آخره، أو خروجه نحو ثم أتم الصيام إلى الليل ونحو فناظرة إلى ميسرة عمل بها، وإلا فقيل يدخل إن كان من الجنس، وقيل يدخل مطلقا، وقيل لا يدخل مطلقا، وهو الصحيح، لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول، فيجب الحمل عليه عند التردد. تمام. هنا مسألة، إذا قلت لك مشيت إلى المسجد، فماذا تفهم من هذا القول؟ هل تفهم أنني دخلت المسجد أو مشيت إلى بابه؟ إلى بابه. يقول مثلا لو كنا مشيت إلى المسجد، السؤال هنا هل معنى مشيت إلى المسجد يعني إلى باب المسجد؟ إلى ما معنى إلى؟ هل معنى هنا إلى المسجد أو المعنى دخلته؟ قال ابن هشام إن وجد في الكلام قرينة تدل على دخول ما بعد إلى مع ما قبلها، إن وجد دليل يدل عملنا بها. تفهمني؟ قرأت القرآن من أوله إلى آخره، نفهم من هذا أن آخره مكروه أو ليس مكروها بدليل السياق. لا يمكن أنه قرأه من أوله، من أول الفاتحة إلى سورة الناس ووقف عند سورة الناس ولم يقرأها. فإن وجدت قرينة، إن وجد دليل عملنا به. فهمنا. ولهذا قال هنا ماذا؟ إن وجد، إن دلت قرينة على دخول ما بعدها، إذا وجدت قرينة تدل على دخول ما بعدها نعمل بهذه القرينة. فهمنا. طيب وإن دلت قرينة على خروجه؟ نعم 168. وإن دلت قرينة على خروجه على أنه ليس منها نعمل بها، مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى أتم الصيام إلى الليل، لأننا نصوم إلى ماذا؟ نصوم من الفجر إلى أول الليل، لا يدخل الليل في الصيام، الصيام لا يدخل معنا في الليل، فهنا دليل على أن ما بعد إلى يخرج عما قبلها في الحكم يعني. فهمنا؟ فنظرة إلى ميسرة، يعني إلى أن يتيسر الأمر له. ننتظر صاحب الدين إذا لم يكن معه ما يدفعه، ننتظر إلى أن ييسر الله تعالى له أمره. فهمنا؟ فمثل هذا ماذا نسميه؟ قالوا إذا وجدت قرينة تدل على أن ما بعدها لا يدخل عملنا بها، وإن وجدت قرينة تدل على أن ما بعدها يدخل عملنا بها. فإن لم يوجد قرينة، إذا لم يوجد قرينة، مشيت إلى المسجد، لا ندري إلى المسجد يعني إلى أول المسجد أو دخلت، لم يوجد قرينة، قيل اختلف العلماء هنا، قالوا إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، إذا كان من جنس ما قبلها دخل. طيب تقول مثلا أكلت الطعام إلى آخره، فما فآخر الطعام هو من جنس الطعام، فإن كان منها دخل، وإن لم يكن من جنسه خرج. وقيل بل يدخل مطلقا، ما بعد إلى يدخل مع ما قبلها مطلقا. وقيل بالعكس، بل لا يدخل مطلقا، لا يجوز دخوله إلا إذا وجد ما يدل على إدخاله. ثم قال ابن هشام مرجحا القول الأخير أنه لا يدخل مطلقا، يعني إذا لم يوجد دليل فنحن نقول بأنه لا يدخل. قال ابن هشام وهو الصحيح. فهمنا لماذا؟ ما دليلك؟ قال لأن الأكثر مع وجود القرينة، مع وجود القرينة الأكثر عدم الدخول، فيجب الحمل عليه عند التردد، يعني حتى مع وجود القرينة الأكثر أنه لا يدخل، بدليل أننا جئنا بالقرينة التي تدخله أو تخرجه، فينبغي أن نحمل عليه عند الشك. فهمنا؟ فإذا قلت لك مثلا سأخذ منك هذا الدين، أخذ هذا الدين منك إلى رمضان، هذا دين إلى رمضان، فهل يجب رد الدين في أول رمضان أو في آخر رمضان؟ أخذ الدين إلى رمضان، إلى رمضان يعني إلى أول يوم فيه أو إلى آخر يوم فيه، هذا شهر، فهل هنا يدخل رمضان في الدين أو لا يدخل؟ نقول هنا لا يوجد قرينة تدل على المعنى المقصود، فقيل على قول يدخل مطلقا، وقيل على قول يخرج مطلقا، وابن هشام يميل إلى هذا، يقول لا، رمضان لا يدخل في هذا الكلام، إذا قلنا هذا التعبير لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ لماذا لم يدخل؟ قال لا يدخل لأن الغالب أنه إذا كان داخلا سنأتي بقرينة تدل على هذا، إلى آخر رمضان مثلا، فهمنا؟ أو إلى رمضان قبل العيد مثلا، يعني نأتي بما يدل على أنه أراد به ماذا؟ أنه أراد به إدخاله، فهمنا؟ طيب هذا معنى إلى الأول، انتبه إلى هذا المعنى جيدا، لأنه سيقارن بينه وبين مثل هذا المعنى في حتى إن شاء الله تعالى في حرف الحاء عندما نتكلم عن حتى. الثاني يعني الثاني من المعاني المعية، المعية يعني أن ما بعدها يشترك مع ما قبلها ويكون معه، وذلك إذا ضممت شيئا إلى آخر، وبهذا المعنى قال الكوفيون وجماعة من البصريين، تكون إلى بمعنى مع في بعض الجمل. مثال قال مثل قول الله تعالى من أنصاري إلى الله، ما معنى إلى الله؟ يعني من أنصاري مع الله، الله تعالى ناصري ينصرني، فمن يكون معي من الناس؟ فهمنا؟ فقال المفسرون هنا إلى بمعنى ماذا؟ بمعنى مع. أنت تقول مثلا الجنيه على الجنيه مليون، يعني الإنسان الذي يجمع مالا، تقول متى تجمع مليونا؟ يقول الجنيه إلى الجنيه، يعني تضم الجنيه إلى الجنيه إلى الجنيه، يعني معه، فإلى بمعنى مع. قال يقولون أيضا العرب تقول الزود إلى الزود إبل. الزود هو ماذا؟ هو العدد من 3 إلى 10 من الإبل مكتوب الزود إلى الزود إبل، يعني أن من عنده زود ثم زود ثم زود شيء قليل مع شيء قليل يصبح كثيرا، فإلى هنا بمعنى مع، فهمنا؟ ولكن هذا المعنى معنى المعية لا يكون إلا إذا ضمنت شيئا إلى شيء. أما تبدأ الكلام تقول إلى زيد مال، يعني مع زيد مال، لا يجوز هذا، فلا بد أن يكون شيئا مضموما إلى شيء آخر، فهمنا؟ طيب. قال هنا والمعنى إذا جمع القليل إلى مثله صار كثيرا، ولا يجوز أن نبدأ الكلام فنقول إلى زيد مال، تمام؟ أي معه مال. الثالث، المعنى الثالث التبيين، وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل. طيب، مثل قول الله تعالى قال ربي السجن أحب إلي، السجن أحب إلي، فهي التي تبين أن ما بعدها فاعل من جهة المعنى. من الذي يحب السجن؟ أنا. فما ذكر بعد أنا في الآية، ما ذكر ما بعد إلى في هذه الآية، طيب هو فاعل الحب، فهمنا؟ ويقول الشاعر، يقول ابن هشام هنا هذه إلى تأتي، هذه إلى بهذا المعنى تأتي غالبا بعد الأفعال التي تدل على الحب أو البغض، فهمنا؟ من أفعال التعجب أو اسم التفضيل ومثل هذا. والرابع من معاني إلى مرادفة اللام، تكون بمعنى اللام. طيب، مثل قول الشاعر، مثل قول الله تعالى في قصة ملكة سبأ، والأمر إليك، يعني الأمر لك يعود إليك. وقيل بل هي لانتهاء الغاية، يعني هنا يكون معناها الأول الأمر إليك أيتها الملكة، يعني الأمر ينتهي إليك، يعني أنت صاحبة الأمر، مرد الأمر إليك، أي منتهٍ إليك، فهي هنا بمعنى اللام. وقيل بل هي بمعناها الأصلي، فهمنا؟ وكذلك يقولون أحمد إليك الله سبحانه، أي أنهي حمده إليك، يعني على هذا المعنى، فليس المعنى، وربما جعلتها بمعنى أحمده لك، فهمنا؟ الخامس موافقة معنى فيه، أن تكون إلى بمعنى فيه، ذكره جماعة. طيب، في قول الشاعر ذكروه في قول الشاعر فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. فلا تتركني، يعني لا تتركني أيها الأمير، هذا من كلام نعم النابغة الدبياني، فهمنا؟ من كلام النابغة يقول فلا تتركني، يعني لا تتركني أيها الملك بالوعيد. الوعيد هو الوعد بشر، لأن الوعد يستعمل بلفظ الوعد إذا كان خيرا، فهمنا؟ ويستعمل بلفظ الوعيد إذا كان شرا، مفهومة؟ وعيد من أي فعل؟ الوعيد من أوعد. لا، من أوعد. طيب، أوعد إعادا، ويقولون وعيدا أيضا، هذا على غير القاعدة، تمام؟ فهنا يقول ف فلا تتركني، يعني لا تتركني أيها الأمير بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. واضح؟ طيب، فهنا قال العلماء إلى الناس بمعناها، معناها هنا في الناس، يعني لا تتركني بين الناس بهذا. والقار هو الزيت أو النفط الأسود، تفهمني، الذي يضعونه في الشوارع أو يخرج من السيارة. وكان عند العرب وما زال بعض الناس في القرى ومثل هذا في مالي وتركيزستان وهكذا الشام أيضا يستعملونه إذا كان الجمل أو الحيوان مريضا بالجرب، والجرب مرض يكون في الجلد، صاحبه يحتاج أن يحك جسمه دائما، فإنه ويتساقط الشعر بسببه. وكان من دوائه أنهم يضعون عليه شيئا من الزيت، يضعون هذا الزيت الأسود عليه فهو يقتل الميكروب الذي يسبب هذا، فإنه فهذا النابغة الذبياني من الشعراء المشهورين، ولكن ليست له معلقة أو لم يضع شعره في المعلقات. وكان من أفضل الشعراء في زمانه، يقولون من أفضل الشعراء النابغة إذا رهب، إذا رهب يعني إذا خاف، وامرؤ القيس إذا ركب، إذا ركب حصانه، فهو يتكلم عن وصف الصيد ومثل هذا. فالنابغة هنا من الشعراء المشهورين، وكان أشهر شعره في الاعتذار من الملك في زمانه في اليمن، وهو النعمان بن المنذر. فهمنا؟ فهو يقول هذا. يقول هنا فلا تتركني، يعني هو يقول لمن، يقول لي مخاطبا هذا الملك، لا تتركني، يعني لا تتركني أيها الملك بالوعيد، يعني الوعيد بالتهديد والقتل، كأنني أنا عندما أمشي بهذا الوعيد بين الناس أشعر بماذا؟ أشعر بأنني مثل البعير الأجرب الذي سود بالقار، يعني بهذا الزيت، أشعر أنني مختلف عن هؤلاء الناس. فهمنا؟ فهنا قال العلماء، قال بعض العلماء إن إلى هنا بمعنى في. قال ابن مالك ويمكن أن نحمل عليها قول الله تعالى، أن يكون منها قول الله تعالى لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني لا يجمعنكم في يوم القيامة. فهمنا؟ وتأول بعضهم البيت على تعلق إلى بمحذوف. طيب، يعني بعضهم يجد له تأويلا، يقول مثلا هنا أي مطلي بالقار، يعني مطلي بهذا الزيت مضافا إلى الناس، فحذف، يعني حذف من الكلام مضاف وقلب الكلام، أصبح مطلي به القار إلى الناس مطلي به القار. قال ابن عصفور وهو على تضمين مطلي بمعنى مبغض، ينبغي مبغض بالله. والمعنى هنا المقصود إن ابن عصفور يقول لا بأس أن تكون هنا إلى بمعنى بمعناها الأصلي، ويكون مطلي هنا بمعنى مكروه مبغض. فهمنا؟ ضبط عندي مبغض، نعم، فينبغي أن يكون بالفتح. نعم، أنا أقول ضبطها في نسختي بالكسر، فينبغي أن نقول مبغض بالتخفيف أو مبغض بالفتح. فهمنا؟ قال ولو صح مجيء إلى بمعنى في لجاز أن تقول مثلا زيد إلى الكوفة بمعنى فيها، هذا كلام ابن عصفور. والسادس الابتداء، الابتداء بمعنى بداية الشيء، لأن إلى معلوم أنها تدل على الانتهاء، مثل قول الشاعر تقول وقد عاليت بالكور فوقها، أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمر. تقول هو يتكلم هنا عن ناقته، فيقول تقول يعني تقول الناقة يعني في نفسها هي لم تتكلم، وقد عليت بالكور فوقها، عليت يعني علوت يعني ركبت، والكور هو ماذا؟ هو ما يحمل فوق، هو الرحل الذي يحمل فوق الناقة. تقول هذه الناقة أيسقى فلا يروى إلي، يعني لا يروى مني إلي هنا بمعنى لا يشبع مني ابن أحمر، وهو الشاعر. والمعنى المعنى أن هذا هي الناقة تقول كأنها ملت من استعماله لها، كأنها تقول عندما ركبت فوقها قالت هذا الرجل لا يشبع مني، هو يستعملني دائما في سفره ولا يمل ولا يتعب، فهنا فلا يروى إلي، فقالوا هنا بمعنى لا يروى إلي بمعنى لا يروى مني. المعنى السابع أن تكون موافقة لعند بمعنى عند، كقول الشاعر أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسل. لا بس إلى الشباب أم لا سبيل إلى الشباب وذكره. نعم نعم يجعلها جملة استئنافية مبتدأ، لا سبيل إلى الشباب وذكره يعني ذكر الشباب أشهى إلي من الرحيق السلسل. من الرحيق يعني الرحيق هو أفضل هو يريدها حسنا الخمر، الرحيق في الأصل ما يؤخذ من داخل الزهور، فهمنا؟ والمعنى هنا أشهى عندي، يعني هو يريد أن يقول ما السبيل، ما الطريق الذي أصل به أعود به إلى الشباب، إلى سن الشباب، فإن ذكر الشباب أفضل عندي وأشهى عندي من ماذا؟ من الرحيق السلسل، فأشهى إلي يعني أشهى عندي، كما يقول مثلا الفقهاء هذا أحب إلي، يعني لا ولكن أحب إلي وأشهى إلي، قد يكون داخلا تحت تحت المعنى الثاني، تحت معنى الثالث التبيين، فهمنا؟ يعني يحتمل دخوله تحت المعنى الثالث الذي ذكر قبل قليل، كأنه يقول أشهى إلي يعني أكثر شهوة، والياء هنا هي فاعل لأشهى من جهة المعنى، وقد يكون بمعنى عند. جيد. الثامن معنى التوكيد، وإذا قلنا إن إلى بمعنى التوكيد الحروف التي تدل على التوكيد يقصد بها أنها زائدة، لأن الحروف الزوائدة تزاد للتوكيد إذا لم يكن لها غرض غيره. التوكيد وهي الزائدة أثبت ذلك الفراء مستدلا بقراءة بعضهم طيب فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فقرأها أو قرأها بعضهم تهوى، تهوي بمعنى تنزل، فهمنا؟ ومن ذهب إلى مكة لاحظ أن الحرم أرض الحرم في مكان منخفض والجبال حولها، حتى إن من دخل مكة يرى الحرم من بعيد، يعني كل لأنه في مكان منخفض وكلما نزل إليه. وفي ذلك الزمان لم يكن الحرم مبنيا، لم يكن الكعبة مبنية، فقرئت فجعل أفئدة يعني قلوبا من الناس تهوي إليهم، تهوي إلى أهل هذا المكان، إلى إسماعيل وأمه ومن يسكن هذا المكان، فإن إذا تهوي بمعنى تنزل، وهذا المشهور. وفي قراءة قرأ بعضهم فاجعل أفئدة من الناس تهوى، وتهوى بمعنى تحب. طيب، فالفعل أحب لا يحتاج إلى حرف الجر معه، أحب زيد الطعام، تفهمني؟ فهنا هوى زيد الطعام بمعنى أحبه، وإذا المقصود تهواهم. فإلى هنا، إلى هنا زائدة للتوكيد على قول الفراء في هذه، فهمنا؟ وخرجها بعض العلماء على تضمين تهوى معنى تميل، يقولون إن الفعل هوى هنا ليس بمعنى أحب بل بمعنى مال إليه، والفعل مال يتعدى بإلى، فيقولون إن هذا الفعل ضمن معنى مال، ولهذا السبب عدي بإلى، أو على أن الأصل تهوي بالكسرة فقلبت الكسرة فتحة وقلبت الياء ألفا، كما يقال في رضي رضا، وفي ناصية ناصا. قاله ابن مالك، قال هذا يجوز أيضا، هذا الوجه جائز. هم يخرجون هذه القراءة، قراءة ماذا؟ قراءة تهوى. طيب ما هي؟ قال الفراء إلى زائدة، وتهوى بمعناها بمعنى تحب. قال آخرون بل تهوى بمعنى تميل، ولهذا السبب عدي بإلى. قال فريق ثالث تهوى بمعنى تنزل، وأصله تهوي فقلبت الكسرة فتحة وقلبت الياء ألفا، فهمنا؟ قال ابن مالك، قال ابن هشام ردا على عليه في هذه المسألة، قال وفي هذا نظر، في كلام ابن مالك النظر. لماذا؟ قال لأن شرط هذه اللغة عند الذين يقلبون أن تكون الياء متحركة أصلا، لسنا نحن الذين نحركها، فهمنا؟ يعني لا بد من حركتها أصلا، وهنا لا دليل على تحريكها. جيد، إذن هذا معنى ماذا؟ هذا هذه معاني إلى، معناها الأصل هو الانتهاء من الغاية الزمانية أو المكانية، وقد تكون موافقة لللام، وقد تكون موافقة لفي، وقد تكون موافقة لعند، وقد تكون للابتداء، وقد تكون زائدة، فهمنا؟ وهو ذكر هذه المعاني كأنه استقصاها. في ترجيح؟ لا، لم يرجح، ولكن المشهور أن إلى لا تزاد، ولكنهم ينظرون في موضع من المواضع وهو هذه الآية وحكموا على الزيادة، أو ليسوا جميعا بل حكم الفراء عليها بزيادة في هذا الموضع. جيد. طيب، ثم قال بعد ذلك إي، انتقل من إلى إلى إي بكسر الهمزة وسكون الياء. بالكسر والسكون قال هي حرف جواب بمعنى نعم، فيكون لتصديق المخبر ولإعلام المستخبر، كما مر بنا في أجل من قبل كلمة أجل، فنقول بدلا منها إي. طيب، أقول لك نجح زيد، هذا خبر ليس استفهام، نجح زيد، فأقول إي، إي بمعنى أنا أصدقك، بمعنى نعم، تفهمني؟ وليس هذا سؤالا من المتكلم الأول ولا الثاني جوابا عن سؤال، بل هو ماذا؟ بل هو تصديق له، وهذا معنى قوله يكون لتصديق المخبر ولإعلام المستخبر، ويكون جوابا عن سؤال. أقول أنجح زيد استفهاما، فتقول إيه، يعني نجح. وتكون لوعد الطالب، لوعد الطالب إذا طلب شخص شيئا، طيب أتعطيني هدية غدا؟ أقول إيه، فهمنا؟ فتقع بعد قولك قام زيد في الخبر، تقول إيه، وتقع بعد قولك هل قام زيد في الاستفهام، فتقول إيه، وتقع بعد ضرب زيدا في الأمر فتقول إيه، ونحو ذلك. كما تقع نعم بعدهن، كذلك نعم تكون في هذه المواضع. وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام فقط، ابن الحاجب يرى أنها لا تكون إلا في الاستفهام، نحو ويستنبئونك، مثل قول الله تعالى ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي إنه لحق، فهمنا؟ فيقول هنا يقول ابن الحاجب إن إي لا تذكر جوابا إلا بعد الاستفهام، ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسم، يعني هذه لا تقع عند الجميع إلا قبل القسم، يعني يكون إي وبعدها قسم في الكلام، يقولون هكذا يكون استعمالها. أنجح زيد؟ تقول إي والله، تفهمني؟ نجح زيد؟ تقول إي والله، ومثل هذا. فلا تقع إلا أن يكون بعدها قسم، وهي قبل القسم. وإذا قيل إي والله ثم أسقطت الواو جاز سكون الياء وجاز فتحها وجاز حذفها. إذا حذفت الواو إي والله، إذا حذفنا الواو، طيب إي الله، إي الله، أو أن نحذفها إي الله، جاز سكون الياء وجاز فتحها وجاز حذفها. وعلى الأول، على الأول إذا سكنت الياء سيلتقي ساكنان، فهمنا؟ السكون الذي في إي والسكون الذي في اللام. طيب وبهذه اللغة، يعني على هذه اللغة، سيلتقي ساكنان على غير القواعد المعروفة، على غير حدهما، فهمنا؟ طيب بعد هذا معناها الوحيد، إي حرف جواب يؤتى به بعد الاستفهام، ويؤتى به بعد الخبر، ويؤتى به بعد الطلب، ويتبعه دائما قسم. ثم قال أي بالفتح والسكون، يعني بفتح الهمزة وسكون الياء، تكلم عن إي بكسر الهمزة ولهنا أي، على وجهين، إما أن تكون حرفا لنداء البعيد أو القريب أو المتوسط على خلاف في ذلك. قال الشاعر ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، ألم تسمعي أي عبد، عبد هذا اسم المرأة، اسمها عبدة، طيب فهو يناديها ويرخمها، أي عبد بحذف تاء التأنيث ووضع العلامة، وهنا لم يضع علامة الإعراب على الدال، وهي لغة من ينتظر، ولو قال عبد بالضم لكانت على لغة من لا ينتظر. ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى، الرونق والجمال والحسن، يعني يا أيتها المرأة عبدة، ألم تسمعي في رونق الضحى، يعني في جمال الضحى، في وقت الضحى الجميل، ألم تسمعي بكاء حمامات لهن هدير، ألم تسمعي بكاء الحمام، له هدير يعني له صوت يتغنى به ويهدر. فهمنا؟ وفي الحديث أي ربي وقد تمد ألفها، أي وقد تقول أي ربي بالمد، كلاهما مسموع، جيد. هذا معناه أي حرف للنداء، تكون للنداء القريب، وقيل بل للمتوسط، وقيل بل للبعيد، على خلاف فيها، واضح؟ تمام. قال وحرف تفصيل، وهذا هو المعنى الثاني، لأنه قال تأتي على وجهين، الحرف الأول أن تكون للنداء والثاني أن تكون للتفصيل. تقول مثلا عندي عسجل أي ذهب، وغضنفر أي أسد. طيب ماذا نقول في إعرابها؟ في هذا الحال نقول هي حرف تفصيل مبني لا محل له من الإعراب. وهل هي حرف عطف؟ قالوا لا، بل المعطوف بعدها الأفضل أن نقول فيه عطف بيان. قال آخرون بل هي حرف عطف وما بعدها عطف نسق، مثل الواو مثل الفاء مثل ثم أي. فهمنا؟ هذا قول مسموع. قال غضنفر أي أسد، وما بعدها عطف بيان على ما قبلها أو بدله، لا عطف نسق خلافا للكوفيين. هذا مذهب من؟ مذهب ابن هشام أنه لا يقبل قول الكوفيين في أن ما بعدها يعرب عطف نسق، وخلافا للكوفيين وصاحبي المستوفي والمفتاح. مستوفى عندي وضع نقطتين. طيب هنا لم يذكر هنا. تمام، صاحب المفتاح هو السكاكي. كمال مصطفى كمال الدين علي بن مسعود. تمام. جيد. يقول هنا هو يخالف هؤلاء العلماء في هذه المسألة. لماذا؟ قال لأننا لم نرى عاطفا يصلح للسقوط دائما، ولم نرى عاطفا ملازما لعطف الشيء على مرادفه. يعني ما دليله على أنها ليست حرفا للعطف من حروف عطف النصر؟ قال لأن العطف يعطف بين شيئين مختلفين. نقول جاء زيد وعمر، فعمر مختلف عن زيد، فعمر ثم عمر أو عمر، فهمنا؟ فلا نعطف الشيء على نفسه، فلا نجد عاطفا يعطف الشيء على نفسه، هذا شيء. وكذلك لا نجد عاطفا يصلح للسقوط، يعني يجوز حذفه دائما، فهمنا؟ حرف العطف قد يجوز حذفه في الشعر ومثل هذا، ولكن أن نجد حرفا من حروف العطف يجوز حذفه مطلقا دائما فهذا لا يكون، فهمنا؟ وتقع أحيانا تقع تفسيرا للجمل. المعلوم أن الذي يقع مفسرا للجمل كما مر بنا من قبل أن تفهمني، أن المفسرة وأن المفسرة تكون مفسرة لجملة تأتي قبلها، والجملة قبلها فيها معنى القول بدون حروفه، والجملة التي بعدها تفسير لما قيل قبلها، فهمنا؟ فهو يقول هنا قد تستعمل أي في تفسير الجمل، تفسير الجمل يكون بأن، وقد نستعمل أي فيه، مثل قول الشاعر وترمينني بالطرف أي أنت مذنب. طيب وتقلينني لكن إياك لا أقلي. ترمينني بالطرف يعني تنظرين إلي بالطرف، والطرف هو العين. ترمينني بالطرف يعني تنظرين إلي نظرة بالعين، معناها أنت مذنب، يعني تنظرين نظرة معنى هذه النظرة أنك صاحب ذنب. فأي هنا مفسرة لجملة، وجاء بعدها بجملة تفسيرا لما قبلها، وكان المشهور أن تكون أن هنا بدلا من أي. وتقلينني يعني تهجرينني وتباعدينني لكن إياك لا أقلي ولكنني لا أهجرك. فهمنا؟ وإذا وقعت بعد الفعل تقول وقبل فعل مسند للضمير حكي الضمير، تقول مثلا استكتمته الحديث أي سألته كتمانه، إذا وقعت بعد فعل إذا وقعت بعد تقول مثلا كلمة تقول وقبل فعل مسند للضمير، قبل فعل مسند إلى ضمير، في هذا الحال نحكي الضمير يعني نعود به على ما قبله، أو تقول هنا أنت مثلا في الكلام تقول استكتمته الحديث أي سألته كتمانه، سألته كتمانه يعني كتمان الحديث، يقال ذلك بضم التاء سألته، ولو جئت بإذا مكان أي فتحت التاء فقلت إذا سألته، لأن إذا ظرف لتقول. هنا تنبيه، هذا نجده كثيرا في المعجم، في المعجم ما معنى كلمة كذا؟ معناها كذا. طيب ما معنى استكتم؟ معناها طلب الكتمان. ثم أقول يعني ممثلا لهذا أقول لك استكتم بمعنى طلب الكتمان، تقول يعني أنت تقول استكتمتك الحديث أي طلبت كتمانه، أي طلبت كتمانه. وإذا قلت إذا سنفتح التاء نقول تقول استكتمتك الحديث إذا طلبت أنت كتمانه، فهذا معنى قوله هنا أي سألته كتمانه بضم التاء إذا استعملت أي، وإذا استعملت إذا فتحت التاء لأن الكلام سيكون لمخاطب، لأن إذا ظرف لتقول. وقد نظم ذلك بعضهم فقال إذا كنيت بأي فعلا تفسره، إذا استعملت أي كناية عن فعل هي تفسر ما قبلها به. طيب فضم تاءك فيه ضم معترف، يعني ضم التاء في هذا الحال ضم معترف كأنك تقول أعترف بهذا، أنا الذي سألت هذا. وإن تكن بإذا يوما تفسره، إذا فصلته بإذا ففتحة التاء أمر غير مختلف، فتحة التاء في هذا الحال ستكون أمرا واقعا ليس مختلفا فيه. فهمنا؟ ثم قال أي بفتح الهمزة وتجديد الياء، أي هذه معربة كما سيأتينا، بفتح الهمزة وبتجديد الياء هذا اسم يأتي على خمسة أوجه، له خمسة أوجه خمسة معاني، يكون شرطا هذا الوجه الأول مثل قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا يعني أي اسم تدعونه، فما النتيجة؟ إذا دعوتم أي اسم فله يعني لله تعالى الأسماء الحسنى، فهذا جواب للشرط أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. واضح؟ فهي شرطية، ومثلها قول الله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. طيب ولاحظ أن ما هنا زائدة، أن ما ذكرت زائدة بعدها للتوكيد، وهذه تكون بعد كثير من أسماء الشرط، أين تسكن أسكن، وأينما تسكن أسكن، فهمنا؟ تزاد وجوبا بعد حيث، أقول حيثما وبعد مهما، فهمنا؟ وهكذا، أو في مهما. قال هنا وتكون استفهاما، يعني أي كما تكون شرطا قد تكون استفهاما، نحو قول الله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا إذا ما أنزلت سورة، نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، فبأي حديث بعده يؤمنون، وهكذا. وقد تخفف، يعني ربما استعملت مخففة، أي هذه المشددة قد نخففها فتصبح كأنها أي التي مرت. قال مثل قول الشاعر تنظرت، أو ماذا كتب عندكم بالضبط؟ تنظرت، نعم، تنظرت نصرا والسماكين أيهما علي من الغيث استهلت مواطره. تنظرت يعني انتظرت نصرا، انتظرت نصرا والسماكين، السماكان نجمان في السماء، فهمنا؟ ونصرا يعني انتظرت النصر والفوز، أو هو اسم رجل، قيل هو اسم رجل كان يسمى نصرا وهو ينتظره، فهمنا؟ والسماكان نجمان أو كوكبان في السماء، يعني انتظرت النصر أو انتظرت هذا الرجل الذي يسمى نصرا، والسماكان، نعم، نصر بن سيار، إذن هو ينتظره، نعم، الفرزدق، والسماكين، السماكان نجمان، أيهما علي، يعني أيهما علي من الغيث استهلت مواطره، يعني لا بأس أن ينزل المطر من هذا النجم أو ينزل من هذا النجم، كلاهما خير. وموصولا، يعني وتستعمل أيضا اسما موصولا، نحو قول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، قال العلماء بمعنى الذي هو أشد، سننزع من كل مجموعة من كل شيعة الذي هو أشد، والتفضيل لننزعن الذي هو أشد، قاله سيبويه، وخالفه الكوفيون وجماعة من البصريين، لأنهم يرون أن أيا الموصولة معربة دائما كالشرطية والاستفهامية. قال الزجاج ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين، هذا أحدهما، يعني يرى العلماء أن أيا هذه في هذه الآية ليست موصولة، ليس بمعنى الذي. لماذا؟ قالوا لأنهم قعدوا قاعدة، وضعوا قاعدة، وهي أن أن أيا الموصولة معربة دائما، وهذه مبنية على الضم، فدل على أنها ليست موصولة. حتى إن الزجاج قال ما وجدت خطأ في كتاب سيبويه إلا في موضعين، هذا واحد منهما، أنه قال إن أيا في هذه الآية موصولة. جيد، تمام. قال هنا هذا أحدهما، فإنه يسلم، يعني يسلم، يعني نحن نوافق على هذا، أنها تعرب إذا أفردت، فكيف يقول فإنه يسلم؟ ينبغي، هذا يكون من كلام الزجاج، فهمنا؟ فإنه الضمير يعود إلى سيبويه، فإنه يسلم، نعم، الضمير يعود إلى سيبويه، فإنه يسلم، يعني سيبويه يوافق أنها، يعني أن أيا تعرب إذا أفردت، فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت؟ قال الجرمي خرجت من البصرة، الجرمي هذا من تلاميذ الأخفش، تلميذ سيبويه، يقول خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة أحدا يقول لأضربن أيهم قائم بالضم. الجرمي يقول خرجت من البصرة إلى أن وصلت إلى مكة ما سمعت أحدا يقول هذا التعبير ويجعل أيا مبنية بالضم. فهمنا؟ وزعم هؤلاء يعني قال هؤلاء القوم. طيب ماذا نقول في الآية؟ أنت لم تسمع وهذا لم يسمع، فماذا نقول في قول الله تعالى أيهم أشد؟ قالوا نقول إنها ليست موصولة، هي استفهامية. فهمنا؟ كيف تكون استفهامية؟ قالوا أن تكون مبتدأ وأشد خبرها، ويكون المعنى هكذا لننزعن من كل شيعة. طيب الشخص الذي يقال عنه أيهم أشد، سنأخذ من يقال عنه أيهم أشد. وزعم هؤلاء أنها في الآية استفهامية وأنها مبتدأ وأشد خبره، ثم اختلفوا في مفعول ننزع، فقال الخليل مفعوله محذوف، والتقدير لننزعن الفريق الذي يقال فيهم أيهم أشد، فالمفعول محذوف مقدر. قال يونس بل المفعول هنا هو الجملة، هي الجملة، وعلقت ننزع عن العمل كما في الفعل علم يعلق عن العمل، فهنا علق الفعل ننزع عن العمل، ولكن تعليق الفعل التعليق خاص بأفعال القلب، فهذا يكون مخالفا لهذا. قال الكسائي والأخفش وعلقت عندنا نعم وعلقت أي يعني أن أي علقت ننزع. نحن نقول علق الفعل أو علقت أي الفعل، هو عندي كتب هنا وعلقت ننزع عن العمل، يعني علقت الكلمة ننزع يعني منعت، ولو قلنا علقت يعني علقت أي الفعل ننزع لا بس منعت في نسخة ضبط بالبناء لغير الفعل. نعم تعليق المنع لفظا لا محل، المنع التعليق هو المنع أفعال القلب من العمل لفظا لا محل. فهمنا؟ ومن تكون زائدة، وجملة الاستفهام مستأنفة. هذا قول ثالث مخالف لقول سيبويه. سيبويه يرى أنه ماذا؟ أنها موصولة. خالفه الكوفيون وجماعة من البصريين، طيب، وزعموا أنها استفهامية، ثم اختلفوا في مفعول ننزع، فقال الخليل محذوف، هذا القول الأول، أي لننزعن الفريق الذي يقال فيه أيهم أشد. قال يونس هو من علماء، هو من شيوخ سيبويه أيضا، قال بل المفعول هو الجملة، وعلق ماذا؟ علق الفعل ننزع عن العمل بسبب أي، فيكون عاملا في المحل. القول الثالث قال الكسائي والأخفش كل شيعة هو المفعول ومن زائدة، يعني ثم لننزعن كل شيعة، وجملة الاستفهام مستأنفة وجملة جديدة، وذلك على قولهما في جواز زيادة من في الإيجاب، لأنهما يقولان يجوز زيادة من في الإيجاب، يعني بدون أن يسبقها نفي. ثم قال ويرد أقوالهم أن التعليق مختص بأفعال القلوب، كما قلنا هذا التعليق حكم خاص بأفعال القلوب، سواء كانت من أخوات ظن أو كانت من غير أخوات ظن، ولكنها من عمل القلب، وأنه لا يجوز مثلا أن تقول لأضربن الفاسق بالرفع بتقدير مثلا الذي يقال فيه هو الفاسق، هذا لا يكون، وأنه لم يثبت زيادة من في الإيجاب، يعني ليس هناك دليل يدل على جواز زيادتها، فهو يرد، ابن هشام يرد على ماذا؟ يرد على من قال بهذا الكلام. ثم قال: وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، قال روي بالضم أيضا، بضم أي على أيهم بالكسر، وروي على أيهم، فهمنا؟ قال أين وجه الدليل هنا؟ قال وجه الدليل هنا أنك لو قلت على أيهم فستقول بهذا الكلام بالتعليق، وحروف الجر لا تعلق عن العمل مطلقا، فهذا دليل قوي. قال يروى هذا البيت بضم أي، وحروف الجر لا يجوز تعليقها، ولا يجوز حذف المجرور ودخول الجار على معمول صلته، يعني لا تقل فسلم على مقول فيه أيهم أفضل. لماذا؟ قال لأن حرف الجر لا يجوز حذفه، ثم ندخل لا يجوز حذف حرف الجر ولا يجوز أن نحذف معموله، فهنا يقول لا يجوز حذف المجرور ودخول الجار على معمول صلته، ولا يستأنف ما بعد الجار، كذلك ما بعد حرف الجر لا يكون استئنافا. فهذا كله رد على كلام العلماء الذين اختلفوا. الزمخشري أراد هنا أن يتوسط في المسألة، فقال لا بأس أن نقول إن أيا هنا محرمة، إن عفوا أيا هنا موصولة بمعنى الذي، ولكننا سنقول إن الضمة فيها ضمة إعراب وليست ضمة بناء. جوز الزمخشري وجماعة كونها موصولة مع أن الضمة إعراب، يعني هذا مذهبه، فقدروا متعلق النزع من كل شيعة، يعني قالوا من كل شيعة يتعلق بالفعل نزع، كأنه قيل لننزعن بعض كل شيعة. ثم قدر أنه سئل سؤال هنا: من هذا البعض الذي بعض؟ نعم لننزعن بعض، نعم بعض ليكون مفعولا عفوا، لننزعن بعض كل شيعة. ثم قدر هنا أنه سئل، قدر من فعل هذا؟ هذا الزمخشري يقول، وكأنه وجد سؤال هنا: من هذا البعض؟ فقيل هو الذي أشد. ثم حذف المبتدآن المكتنفان للموصول. طيب المبتدآن ثم قدر، نعم ثم قدر أنه سئل، ثم قدر، نعم قلنا هذا، قلنا قدر، لا قدر، أو ممكن تقول ثم قدر، يعني قدر الزمخشري أنه سئل من هذا البعض، فقيل هو الذي أشد. ثم حذف المبتدآن المختلفان للموصول. يقول ابن هشام هذا فيه تعسف، يعني فيه تكلف شديد، فإن أن نقول كذا وأصله كذا ثم قدر هذا كذا وحذف سؤال من هنا، تفوني. قال هنا: وفيه تعسف ظاهر، ولا أعلمهم استعملوا أيا الموصولة مبتدأ. يقول ابن هشام، وسيأتي ذلك عن ثعلب، سيذكره ثعلب من أئمة الكوفة. وزعم ابن الطراوة أن أيا هنا مقطوعة عن الإضافة فلذلك بنيت، وأن كلمة أيهم أشد مبتدأ وخبر، فإن أي مبتدأ هم خبر، وهذا أيضا باطل. لماذا باطل؟ قالوا لأن رسم الكتابة التي كتبت في المصحف كتبت متصلة، وإذا كانت خبرا لم تكتب متصلة، سنكتب أي هم، فلما كتبت متصلة دل على ماذا؟ دل على أنها ليست مبتدأ. وهذا باطل برسم الضمير متصلا بأي. والإجماع على أنها إذا لم تضف كانت معربة. فهمنا؟ والمعنى فأين التنوين؟ إذا كانت هذا إجماع أنها إذا لم تضف ينبغي أن تعرب، فأين التنوين؟ كان ينبغي أن يقول أيهم، مثلا لو كان على رأي ابن الطراوة جيد، وزعم ثعلب أن أيا لا تكون موصولة أصلا، قال لم يسمع أيهم هو فاضل جاءني، يعني الذي هو فاضل جاءني بتقدير الذي هو فاضل، واضح؟ تمام. الرابع، المعنى الرابع أن تكون دالة على معنى الكمال، وهذه تضاف إلى النكرة فتقع صفة للنكرة في الغالب الكثير. تقول زيد رجل، أي رجل؟ يعني وما أدراك برجولته. فهذا هي نعت في هذا الإعراب، وهي مقصود بها أنه كامل في هذه الصفة، أي كامل في صفات الرجال، وتقع حالا إذا كان قبلها معرفة، كقولك مثلا مررت بعبد الله، أي رجل بعبد الله، أي رجل، فتكون منصوبة على الحال. الخامس أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه أل، نستعملها لننادي بها ما فيه أل، جيد، مثله مثل قولك يا أيها الرجل، قالوا في الإعراب يا حرف نداء، الرجل اسم منادى مبني على الضم، ما هذه أيها؟ قالوا هي موصلة للنداء، يعني مساعدة لنا، لأن يا لا تدخل على أل. طيب ماذا نقول في إعرابها؟ نقول أيها اسم منادى مبني على الضم، وها حرف تنبيه، ورجل نعت أو عطف بيان لأيها. وبعضهم من المحدثون يقولون بل نقول إن أيها هي فقط وصلة للنداء ولا محل لها، والرجل هو المنادى. لماذا قالوا هذا القول؟ قالوه لأنهم وجدوا أننا إذا قلنا الرجل نعت لأيها فستكون فيه مخالفة، وهو أنه جامد ليس مشتقا، فكيف يكون نعتا؟ فهمنا؟ وإذا قلنا بدل مثلا فلا يجوز، لأن البدل على نية تكرار العامل، فلو كررنا العامل وقعنا فيما فررنا منه، فهمنا؟ وبعضهم يقول بل هو عطف بيان، قالوا عطف بيان ولكنه قد يكون مشتقا أحيانا، وعطف البيان معلوم أنه جامد، تقول يا أيها الطالب، يا أيها الكاتب، فهمنا؟ بعضهم يقول إذا كان جامدا فهو عطف بيان، وإذا كان مشتقا فهو نعت. وزعم الأخفش أن أيا لا تكون وصلة، وأن أيا هذه موصولة، حذف صدر صلتها وهو العائد، هي أي الموصولة بمعنى الذي، حذف صدر صلتها وهو الضمير العائد، والمعنى يا أيها الذي، يعني يا من هو الرجل، ورد هنا يرد عليه بأنه ليس لنا عائد يجب حذفه، سنقول له إذا رجعت إلى باب اسم الموصول وجدت أن الضمير العائد من جملة الصلة إلى اسم الموصول يجوز حذفه، لا يجب، فليس عندنا عائد يجب حذفه. ولا وليس عندنا موصول التزم كون صلته جملة اسمية فهمنا مطلقا، وله أن يجيب عنهما يعني عن هذين الإشكالين بأن ما في قولهم لا سيما زيد على وجه الرفع ستكون كذلك. طيب يأتينا إن شاء الله تعالى خلاف في أو ليس خلافا هي أن نقول أوجه ممكنة في مثل لا سيما. طيب أحب الطلاب لا سيما زيد. قال العلماء يجوز في لا سيما الرفع والنصب والخفض، وذلك على النظر يعني بنية النظر إلى في سيا في عفوا في ما، هل هي زائدة، هل هي مضافة إلى سيا، هل هي بالنظر إليها. فهو يقول هنا إذا قلنا لا سيما زيد بالرفع يجوز أن نقول إن ما إن سيا اسم لا النافية للجنس وهو مضاف، وما اسم موصول هو مضاف إليه، وزيد جملة الصلة هي خبر لمبتدأ محذوف بمعنى لا سي الذي هو زيد، يعني لا مثل شخص، لا مثل شخص هو زيد. ثم قال وزاد قسما، يعني الأخفش الكلام ما زال عن الأخفش، وزاد يعني زاد الأخفش قسما، وهو أن تكون نكرة موصوفة، تكون نكرة وبعدها صفة، نحو قولك مثلا مررت بأي معجب لك، فهمنا بأي معجب لك، فهي نكرة هنا تحتاج إلى صفة بعدها، وجاءت كلمة معجب نعتا لأي، كما تقول مثلا مررت بمن معجب لك. قال ابن هشام وهذا غير مسموع، هذا الذي قاله ليس مسموعا. ولا تكون أي غير مذكور معها مضاف إليه البتة إلا في النداء والحكاية، يعني إن أيا هذه لا بد أن تكون مضافا مضافة، وهذا يأتينا أو مر بنا في كلام ابن مالك إن أيا لا بد أن تضاف، فهي من الأسماء الواجبة الإضافة. لا تكون غير مذكور معها مضاف إليه البتة يعني مطلقا إلا في باب النداء والحكاية، فنحذف المضاف إليه في أيها وأيتها وهكذا. يقال جاءني رجل، هذا في الحكاية، جاءني رجل فتقول أي يا هذا، وجاءني رجلان فتقول أيان، وجاءني رجال فتقول أيون وهكذا. واضح؟ ثم قال تنبيه قول أبي الطيب أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدودي، والمعنى أعطني اليوم، أخبرني عن اليوم الذي أسعدتني فيه بوصال. طيب ولم تتبع هذا اليوم بثلاثة أيام فيها صدود وبعد، المعنى أخبرني عن يوم أسعدتني فيه ثم أتبعته بسعادة لم يوجد، كل الأيام التي تسعدني فيها نجد بعدها ثلاثة أيام من الصدود والبعد. قال الأي هنا، قال ليست أي فيه موصولة، أي هنا ليس بمعنى الذي، لأن أيا الموصولة لا تضاف إلا إلى المعرفة، فهمنا؟ فهنا تنبيه، قال إن بعضهم يرى أنها موصولة فنقول ليست موصولة لأن أيا الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة. فهمنا؟ قال أبو علي يعني الفارسي في التذكرة في قوله: أرأيت أي سوالف وخدود، أرأيت أي سوالف وخدود برزت لنا بين اللواء فزرود، أرأيت هذا قول الشاعر، أرأيت أي سوالف، ونونها هنا للوزن. فهمنا؟ والسالفة، السالفة هي مقدم الرقبة من الجانب، يعني من جانبي الرقبة تسمى سالفتان، ربط السالفة والسيف. أرأيت أي أرأيت أي نعم أي الضم سوالف نونها كنا للوزن وخدود برزت يعني ظهرت لنا بين اللواء فزرود، هذان اسمان لمكانين. قال الفارسي في هذا البيت: لا تكون أي فيه موصولة لإضافتها إلى نكرة، فلا نقول هنا أي بمعنى الذي. انتهى. ولا يجوز أن تكون أيضا شرطية، لأن المعنى حينئذ: إن سررتني يوما بوصالك، طيب آمنتني ثلاثة أيام من صدودك. نعم، هذا معنى آخر، وهذا عكس المعنى المراد. يعني لو كان على هذا، لو قلنا إن أيا هنا شرطية، سيكون المعنى: إنك إذا سررتني يوما فإنني سأظل مسرورا ثلاثة أيام بعده. وهذا ليس هو المعنى المقصود، بل المقصود: إن سررتني يوما فإنك تسوءني وتبتعد عني ثلاثة أيام بعده. ولهذا قال هنا: ليست شرطية، لأن المعنى حينئذ: إن سررتني يوما بوصالك آمنتني ثلاثة أيام من صدودك. وهذا عكس المعنى المراد، وإنما هي للاستفهام الذي يراد به النفي، يكون المعنى هنا استفهامية قصد بها النفي، قصد بها الإنكار. فهمنا؟ كقولك لمن ادعى مثلا أنه أكرمك، تقول: أي يوم أكرمتني، والمعنى: أخبرني ما هو، وكأنك تريد لم تكرمني يوما، تريد معنى أنك لم تكرمني. والمعنى: ما سررتني يوما بوصالك إلا روعتني ثلاثة بصدودك. هذا معنى الكلام، أنك لم تحسن إلي يوما إلا أحزنتني ثلاثة أيام. والجملة الأولى مستأنفة، قدم ظرفها لأن له الصدر، لأن أي لها الصدارة. والثانية إما في موضع جر صفة لوصال على حذف العائد، أي لم ترعني بعده، أو لم نعم ترعني بعده، كما حذف في قول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس، يعني لا تجزي نفس فيه. فهمنا؟ لا، لا بد من الضمير، وهنا الضمير حذف للتخفيف، أو في محل نصب حالي. يعني إما أن نقول هي في موضع جر صفة لوصال، وإما أن نقول في موضع نصب حال من فاعل سررتني. فهمنا؟ من فاعل سررتني أو من مفعوله. والمعنى: أي يوم سررتني غير رائع لي أو غير مروع لي منك، وهي حال مقدرة مثلها في قول الله تعالى: طبتم فادخلوها خالدين. جيد، هو يريد أن يقول هنا إن أي أو أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدودي. قال: جملة لم ترعني هذه ما محلها؟ إذا جعلنا أيا استفهامية، يعني أي يوم، أخبرني عن أي يوم هذا. فقال جملة لم ترعني. طيب، إما أن نجعلها في موضع جر صفة لوصال على حذف العائد، يعني لم ترعني بعده، سررتني بوصال لم ترعني بعده، فتكون هذه الجملة صفة لوصال، ووصال مجرور فهي في محل جر. هذا وجه. وإما وقد حذف العائد الذي يعود على على الموصوف، وإما في محل نصب حال من فاعل سررتني، يعني أخبرني عن أي يوم سررتني حال كونك لم ترعني فيه بصدودي، أو حال كون هذا اليوم لم ترعني فيه بصدودي. فهمنا؟ وهي طبعا حال مقدرة. ما معنى حال مقدرة؟ لأن الحالة تكون في وقت ماذا؟ في وقت الفعل. جاء زيد ضاحكا، فهو عندما جاء كان يضحك في نفس الوقت الذي جاء. فهمنا؟ فهذه هذا هو الأصل في الحال. وتكون الحال مقدرة إذا لم تحدث، ولكنها ستكون في وقت هذا الفعل في المستقبل، كما في قوله تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يدخلون الجنة ولكنهم لا يخلدون في وقت الدخول، بل يخلدون بعد. فهمنا؟ والعلماء يقولون هنا هذه حال مقدرة، يسمونها مقدرة، والمعنى يعني ادخلوها مقدر لكم الخلود فيها، يعني حال ادخلوها في حال أن الله قدر لكم أنكم تخلدون فيها. أو هي معطوفة على جملة لا محل لها، أو عفوا هي لا محل لها من الإعراب، على أنها معطوفة على الجملة الأولى بفاء مقدرة، يعني لم ترعني هنا معطوفة على الجملة الأولى، يعني فلم ترعني، كما قيل في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله. طيب، بتقدير الفاء بين الجميع، يعني فقالوا أتتخذنا هزوا. فهمنا؟ نعم. وكذا في بقية الآية، وفيه بعد، يعني هذا بعيد. والمحققون في الآية أن الجمل مستأنفة بتقدير أسئلة، يعني قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فماذا قالوا له؟ قالوا له أتتخذون هزوا، فماذا أجاب عليهم، أو فماذا قال له موسى؟ فهمنا؟ وهكذا. فالمحققون في الآية على أن الجمل مستأنفة بتقدير فما قالوا له، فما قال لهم، وهكذا. ومن روى ثلاثة برفع حتى لم يجز عنده كون الحال من فاعل سررتني، لأنه في هذا الحال سيكون في هذا التركيب سيكون الحال بغير ضمير عائد. قال لخلوي ترعني من ضمير ذي الحال في هذا الوقت. مفهومة أو نكتبها؟ هو يتكلم في بيت المتنبي هذا، أي يوم أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدود. فهو يقول إن أيا في هذا البيت ماذا؟ استفهامية، ليست موصولة وليست شرطية. طيب، لا إشكال في هذا، هذا كلامه. طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي إعراب جملة لم ترعني ثلاثة بصدود. طيب، انتقل إلى هذا وبدأ يبين ما موضع هذه الجملة من الإعراب. فقال بعضهم هي نعت، وقال بعضهم هي حال، وإذا كانت حالا فهي حال من من؟ هل هي من الفاعل؟ هل هي من المفعول؟ وقال بعضهم بل هي لا محل لها من الإعراب. فهمنا؟ ومثل هذا جيد. هذه ماذا؟ هذا الكلام على أي. إذن أي قد تكون شرطية وقد تكون استفهامية وقد تكون موصولة على خلاف في الموصولة وقد تكون ماذا؟ وقد تكون دالة على الكمال. نعم، دالة على الكمال. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعدها إلى إذ. قال إذ على أربعة أوجه، يعني إذ تأتي على أوجه مختلفة. أحدها أن تكون اسما للزمان الماضي. إذ ظرف يدل على الزمان الماضي ولها أربعة استعمالات. أحدها أن تكون ظرفا، وهذا هو الغالب فيها. طيب، هي ظرف في الإعراب، نقول ظرف مبني في محل نصب وهو دال على الزمان الماضي، مثل قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. فإذ هي ظرف للزمان الماضي، بمعنى عندما أخرجه أو في وقت أن أخرجه، فهمنا؟ ونقول في إعرابها ظرف مبني على السكون في محل نصب. الثاني أن تكون مفعولا به، أن تكون في الإعراب ماذا؟ مفعولا به. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ليس المعنى أنكم تتذكرون في هذا الوقت الذي مر، بل المعنى اذكروا، تذكروا هذا الزمان، فهمنا؟ فهي هنا في محل نصب مفعول به. وهذه هي الغالبة في أوائل قصص القرآن. وإذ قال موسى لقومه، وإذ فهمنا وعدنا موسى، ومثل هذا إذ قال ربك للملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فإذ هذه التي تأتي في أوائل قصص القرآن غالبا من هذا النوع بتقدير فعل، يعني اذكروا إذ، فهمنا؟ وإذ فرقنا بكم البحر، وهكذا. وبعض المعربين يقول في ذلك إنه ظرف لكلمة تذكر، يقولون أذكر إذ محذوفا، وهذا وهم فاحش، فهمنا؟ لماذا وهم؟ قال هذا يعني هم ظنوا أننا عندما نقول أذكر إذ فعلنا كذا وكذا أن هذا فعل وبعده ظرف يقع فيه، ولكن فاتهم أنه من جهة المعنى سيكون مقتضيا أنك تتذكر في هذا الوقت، ونحن لا نتذكر في هذا الوقت، نحن نتذكر الآن ما حدث في هذا الوقت لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر في ذلك الوقت، مع أن الأمر هنا للاستقبال، فهمنا؟ ثم قال وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بالمكلفين منا أصلا، وإنما المراد هو ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه. ونحن قلنا في النحو إن الظرف هو الذي يقع فيه الفعل. أخاف، قلنا أخاف يوم الامتحان، يعني أنا أخاف فيه. فإذا كان المعنى أخاف الآن من يوم الامتحان، ويوم الامتحان لم يأتي، فأنا لا أخاف فيه، فإن قالوا في هذا الحال يكون مفعولا به، لأنني أخاف نفس اليوم، لا أخاف من شيء يكون في هذا اليوم، فهمنا؟ هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن تكون بدلا من المفعول إذا ذكر المفعول، فتكون بدلا، مثل قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. فمريم مفعول به مذكور، فما معنى إذ؟ بدل. قالوا هي بدل من المفعول به، يعني اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم قصة مريم إذ انتبذت، يعني وقت انتباذها، فإن أو اذكر انتباذها. جيد، فإذ بدل اشتمال من مريم على حد البدل فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال فيه بدل اشتمال، فكذلك إذ هنا قال الله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، إذ جعل فيكم أنبياء، فهمنا؟ فنعمة الله هذا مفعول به مذكور في الكلام، وإذ جعل فيكم هذا بدل منه. يحتمل هنا كون إذ ظرفا للنعمة، جيد، يعني اذكروا نعمة الله عليكم عندما جعل فيكم الأنبياء، ويحتمل أن يكون بدلا منها، لأن الكلام لمن؟ لهؤلاء القوم من بني إسرائيل، فربما يكون ظرفا، يعني الله يأمرهم بالتذكر في ذلك الوقت الذي أرسل الأنبياء فيه. الرابع، المعنى الرابع، أن يكون مضافا إليها اسم زمان صالح، اسم زمان صالح للاستغناء عنه، يعني يجوز أن نحذفه، مثل يومئذ، حينئذ، أو غير صالح للحذف، مثل قول الله تعالى بعد إذ هديتنا، فبعد هنا ظرف للقصد به الزمان هنا، ولكنه لا يجوز أن نحذفه، لا نقول إذ هديتنا. وزعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفا أو مضافا إليها، وأنها في مثل قول الله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا هي ظرف لمفعول محذوف، يعني اذكروا نعمة الله إذ كنتم قليلا. وفي نحو إذ انتبذت ظرف لمضاف محذوف، مضاف إلى المفعول محذوف، يعني واذكر في الكتاب قصة مريم إذ انتبذت. يؤيد هذا القول التصريح بالمفعول فيه واذكروا نعمة الله عليكم، فنعمة الله هذا المفعول به مذكور، فماذا نقول في هذا؟ قالوا هي ظرف، قال الآخر ليس بدلا، بل نقول هي ظرف لمفعول محذوف أو مذكور، فهمنا؟ ومن الغريب أن الزمخشري قال في قراءة بعضهم في لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، قال في قراءة بعضهم، لأن بعضهم قرأ لمن من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، لمن من، ليس لقد من، لا يجعلها فعلا، قرأ بعضهم لمن من الله على المؤمنين، يعني هو من منه من فضله عليهم. قال الزمخشري في هذه القراءة يجوز أن يكون التقدير منه إذ بعث، وأن تكون إذ في محل رفع، كإذا في قولك أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما، فتكون في محل رفع، أي لمن من الله على المؤمنين وقت بعثه، فيكون إذ هنا في محل رفع خبر انتهى. فمقتضى هذا الوجه أن إذ مبتدأ، نعم، لأن شبه الجملة هو خبر مقدم، ولا نعلم بذلك قائلا. ثم تنظيره بهذا المثال، يعني قال مثل إذا أخطب ما يكون الأمير إذا، غير مناسب، لأن الكلام في إذ لا في إذا، وكان حقه أن يقول إذ كان، لأن هذا التقدير مقبول أيضا في نفس الموضع، لأنهم يقدرون في هذا المثال ونحوه إذ طارة إذا أرادوا الدلالة على الماضي، وإذا طارة إذا أرادوا الدلالة على المستقبل بحسب المعنى المراد. ثم ظاهره أن المثال يتكلم به كذا، ظاهره أن المثال يتكلم به هكذا فقط، يعني على هذه الصورة، أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما، فهمنا؟ يعني كأن هذا هو الواجب. والمشهور أن حذف الخبر في ذلك واجب، نحن عرفنا هذا في باب حذف الخبر في الحال التي تغني عن الخبر، تقول مثلا شربي الشاي ساخنا، يعني إذا كان ساخنا أو إذ كان ساخنا، وكذلك المشهور أن إذا المقدرة في المثال في موضع نصب، يعني ليست خبرا، إذا كان قائما نقول إذا في محل نصب ظرف يتعلق بالخبر المحذوف وهو حاصل. لكن جوز عبد القاهر كونها، يعني كون إذا أو إذ في هذا المكان في موضع رفع، تمسكا بقول بعضهم أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة، يعني أفضل خطبه عندما يكون هذا الأمير يوم الجمعة، فجعل يوم الجمعة خبرا من جهة المعنى بالرفع. فقاس الزمخشري إذ على إذا، وقاس المبتدأ على الخبر. إذا نفهم من هذا أن إذ هي ظرف للزمان الماضي، قد تعرب ظرفا في الكلام وقد تكون مفعولا به وقد تكون نائبة عن مفعول محذوف أو عفوا بدلا من المفعول كما قلنا، وقد تكون مضافا إليها اسم زمان، هذا الاسم يجوز حذفه. هذا الوجه الأول في إذ. فهمنا؟ قد تستعمل إذ للزمان المستقبل، وقد تستعمل عند ابن هشام فقط. لا لا، هو ذكر قاله فلان وقاله فلان. زعم الجمهور. نعم. قد تكون اسما للزمان المستقبل، وقد تكون إذ مستعملة دالة على التعليل، وقد تكون للمفاجأة. طيب، ونذكر بإذن الله تعالى هذه المعاني في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال وزعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفا أو مضافا إليه. نعم، هذا عند الجمهور. عند الجمهور، وهو يرد على هذا يقول بل تكون هذا وقد تكون غيره. نعم، هذه الأربعة استعمالات عند ابن هشام لا وعند غيره، ولكنه يقول إن من زعم كذا فيرد عليه بكذا أو يقبل، فهو يذكر إذ التي تدل على معنى الظرفية. كيف تستعمل في الكلام؟ قد تستعمل على صورة من هذه الصور التي ذكرها. وقال طيب، لها أربعة استعمالات، أحدها والثاني والثالث والرابع. ثم قال وزعم الجمهور، هو يقول هنا إذ لها أربعة معاني. أولها أن تكون دالة على الزمن الماضي، هذه التي نتكلم عنها الآن. وهذه كيف نستعملها إذا دلت على الزمن الماضي؟ قد نستعملها ظرفا وقد نستعملها مفعولا به. اذكروا إذ كنتم، إذ هذا مفعول به، قد تكون ظرفا وقد تكون مفعولا وقد تكون بدلا من المفعول. تفهمني؟ وقد تكون مضافا إليها اسم زمان يجوز حذفه. فهمنا؟ الجمهور يخالف في هذا، يقول إن إذ لا تكون إلا ظرفا أو مضافة إلى الظرف. فهمنا؟ فهو يقول هذا الكلام ليس بصحيح لأنها وجدت على الصور الأربعة التي قلنا. فهمنا؟ طيب، نتوقف بإذن الله تعالى ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.